بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وهذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب المقصد المأمول من معارج القبول. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على بعض المسائل المتعلقة بالدين. قال المصنف عفى الله عنه: الفصل التاسع، مراتب الدين. فيه 37 مسألة. المسألة الأولى: الإيمان قول وعمل. يعني الإيمان قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فهذه 4 أشياء جامعة لأمور دين الإسلام: قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، أي حبة قمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة، أي نملة صغيرة. فهذا يدل على أن قول القلب وهو التصديق والإيقان من الإيمان. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإقرار بلوازمهما. ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قول الله تعالى: قولوا آمنا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أما عمل القلب فهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله تعالى. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قول الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي أراد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو النية والإخلاص. وأيضا من الأدلة على أن قول القلب من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية من قول القلب. وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أي لا يتم إيمان أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومقتضى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، فمن قدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحبه المحبة المطلوبة صلى الله عليه وسلم. أما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. وأما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، كالقيام والركوع ونحو ذلك. ومن الأدلة على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان قول الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله عمل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المسألة الثانية: أنواع الكفر. الكفر أربعة أنواع: الأول كفر جهل وتكذيب، الثاني كفر جحود، الثالث كفر عناد واستكبار، الرابع كفر نفاق. أما كفر الجهل والتكذيب فهو انتفاء تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، ومنه قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وأما كفر الجحود فهو كتم الحق مع العلم بصدق، يعلم الحق ويكتمه، ومنه قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما كفر النفاق فهو انتفاء عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. ومنه قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات. وأما كفر العناد والاستكبار فهو انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، وهذا ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه. المسألة الثالثة: مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. والدليل عليها حديث جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المسألة الرابعة: تعريف الإسلام. الإسلام في اللغة بمعنى الانقياد والاستسلام، وفي الشرع له حالان: الحال الأولى أن يأتي غير مقترن بذكر الإيمان، وهنا يراد به الدين كله كما في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الحال الثانية أن يطلق مقترنا بالإيمان، وحينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المسألة الخامسة: تعريف الإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وفي الشرع له حالان كالإسلام: الحال الأولى أن يطلق غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله كما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحال الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل عليه السلام وكما في قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المسألة السادسة: إنكار السلف على من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. قال السلف: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان قول وعمل واعتقاد. وحكى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. قال الإمام الأوزعي رحمه الله: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. المسألة السابعة: أقوال الناس في تعريف الإيمان. اختلف الناس في تعريف الإيمان على خمسة أقوال. القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح. القول الثاني قال به مرجئة الفقهاء من الحنفية قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد اعتقاد بالقلب ولم يدخلوا العمل في الإيمان. القول الثالث قالت به الأشاعرة، قالوا الإيمان تصديق بالقلب فقط، وعلى هذا القول الكفار مؤمنون. القول الرابع قالت به الكرامية، قالوا الإيمان نطق باللسان فقط دون اعتقاد بالقلب، وعلى هذا القول المنافقون مؤمنون. القول الخامس قالت به الجهمية، قالوا الإيمان معرفة بالله فقط، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلي، وذلك لأنه لا يجهل أحد الخالق سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه الأركان على قسمين، أركان قولية وأركان عملية. ومن الأدلة على هذه الأركان الخمسة قول النبي صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فهذا الحديث فيه أركان الإسلام الخمسة. كذلك هناك أدلة كثيرة على هذه الأركان الخمسة أتت بذكرها تفصيلا وإجمالا، من أراد الرجوع إليها فليراجع الكتاب. المسألة التاسعة معنى الشهادتين. الشهادتان هما لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. معنى لا إله إلا الله توحيد المعبود الذي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده سبحانه وتعالى. ومعنى محمد رسول الله توحيد الطريق الذي لا يصل أحد إلى الله سبحانه وتعالى إلا منه، فمن أراد النجاة فعليه بسلوك نهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو طريقه. المسألة العاشرة حكم تارك الصلاة. تارك الصلاة له حالان، إما أن يتركها جحودا، وإما أن يتركها تكاسلا. إن تركها جحودا فهذا كافر بإجماع أهل العلم، أما إن تركها تكاسلا فالعلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. والصحيح أن لا يكفر ولكن يفسق، وذلك لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المسألة الحادية عشرة حكم مانع الزكاة. مانع الزكاة له حالان، إن كانوا جماعة مقرين بوجوبها ولهم قوة وشوكة قاتلهم الإمام أو الحاكم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحال الثانية إن كان الممتنع فردا أخذت منه الزكاة قهرا، وأخذ منه نصف ماله نكالا له، وهذا بإجماع أهل العلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، أي نصف ماله. المسألة الثانية عشرة حكم من ترك أحد المباني الأربعة جحودا أو استكبارا. المباني الأربعة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. من ترك أحدها جحودا أو استكبارا فهو كافر بإجماع أهل العلم، أما من تركها تكاسلا فإنه لا يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثالثة عشرة أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ومن الأدلة على هذه الأركان الستة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المسألة الرابعة عشرة معنى الإيمان بالله عز وجل. معنى الإيمان بالله عز وجل الإقرار والتصديق بألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة عشرة من هم الملائكة عليهم السلام. الملائكة هم عباد الله المكرمون، وهم رسل الله سبحانه وتعالى بينه وبين رسله من أهل الأرض. خلقه أعطاهم الله عز وجل من نور وهم يطيعونه سبحانه وتعالى ولا يعصونه أبدا. المسألة السادسة عشرة: وظائف الملائكة عليهم السلام ومهامهم. لقد وكل الله عز وجل الملائكة عليهم السلام بوظائف عظيمة، فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقطر وهو المطر وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء الملائكة هم أفضل الملائكة، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بالذكر في دعائه من صلاة الليل، فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر هذا الدعاء. ومن الملائكة الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ومن الملائكة ملائكة تحفظ العبد في جميع أحواله كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعقبات هم الملائكة الذين يحفظون الإنسان من أمامه ومن خلفه حتى إذا جاء قدر الله تعالى خلوا عنه. ومن الملائكة المنكر والنكير، ومن الملائكة خزنة الجنة، ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منهم. ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، ومنهم حملة العرش، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم زوار البيت المعمور. ومن أراد الاستزادة من وظائف ومهام الملائكة فعليه الرجوع إلى الكتاب. أسئلة الدرس: السؤال الأول: الإيمان قول وعمل، وضح ذلك مع ذكر أدلة على ما تقول. السؤال الثاني: ما هي أنواع الكفر مع ذكر دليل على كل نوع. السؤال الثالث: ما هي أركان الإسلام وأركان الإيمان مع ذكر دليل عليها. السؤال الرابع: عرف الإسلام والإيمان. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.